لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا هو الحج كما تعلم، حيث قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الأحبة في الله، إن هذه الأيام المباركات التي نعيش فيها الآن أيام طيبة وعظيمة، ونحن نردد دائما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وأعظم هذه الأعمال: واحد، أن تبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام بعد إحرامك من الميقات الذي أنت مررت به. اثنين، وقوفك بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة حتى تغرب الشمس. ثلاثة، المبيت في مزدلفة ليلة العاشر. أربعة، رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس. خمسة، النحر للهدي الهدي للمتمتع والقارن. ستة، الحلقة أو التقصير، والحلقة أفضل من التقصير للرجال، ولا يوجد للنساء إلا التقصير. سبعة، التحلل الأول. ثمانية، طواف الإفاضة. تسعة، سعي من الصفا والمروة. عشرة، التحلل الأكبر. 11، الرجوع إلى منى حيث خيمتك وتبيت ليلة 11. ويوم 11 هو يوم القر، ترمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة بسبع حصيات، تكبر الله مع كل حصاة، وبعد الجمرة الصغرى تستقبل القبلة وتدعو الله بمثابة سورة البقرة، وبعد الوسطى تدعو بمثابة سورة العمران، وبعد الكبرى تنصرف ولا تقف للدعاء. واليوم الثاني عشر تفعل ما فعلته في يوم الحادي عشر. وإن أردت أن تتعجل عليك أن تخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، وتعود إلى مكة تجلس فيها ما شئت. وآخر عمل تفعله هو طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا هو الحج كما تعلم، حيث قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا من أعظم الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة، فأسأل الله أن ييسر لي ولك ذلك. وصلى اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد.